موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها من تكره إمامته. تكره إمامة كل من واحد اللحان، هو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة. أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة كما سبق. اثنان، من أما قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم، هذا تكره إمامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون. هذا من بين الثلاثة. ثلاثة يعني النوع الثالث ممن تكره إمامته: من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف كالفأفاء الذي يكرر الفاء، وكالتمتام الذي يكرر التاء وغيرها، وذلك من أجل أن ذلك يزيد في الحروف. والحمد لله رب العالمين.